نعم، لا فرق في ذلك، وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السابق في الحديث. ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عليه السلام لعن الله الناقصات، هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك، أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب، لعن الله الناقصات يعني بحواجبهن، وتجد شراح آخرين يزيدون على ذلك فوجوههن، وتجد شراحا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول. وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق، المغيرات لخلق الله الحسن. فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنفسه أو بحلقه، وبين نفسها بخديها، وبين نفسها بشعر ساقيها. كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله الحسن. لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص بأنه نفس الحاجب أو الوجه، ثم يقف عن ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز، لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا، بل هو يخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا، زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله الناقصات، ما قال الناقصات في حواجبهن لوجوههن لأذرائهن، إنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يجي على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده. على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من أحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام، فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق، المغيرات لخلق الله العظيم كما بينا.